الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله لابد من إتمام الكلام على الوضوء وعلى سنن الوضوء. انتهينا من فرائض الوضوء وقلنا هم 19 فرض، صح؟ كم؟ 6. طيب نأتي إلى السابع المختلف فيه، ولأنه هو الراجح في المذهب أنه من السنن، وسنبين إيش الراجح، لكن الراجح في المذهب عند المحققين هو من السنن، ولذلك سأبتدئ في سنن الوضوء. الموالاة، الموالاة، والموالاة معناها ألا تفصل في غسل العضو اللاحق لعضو سابق، لا تفصل بينهما بوقت طويل. ضابط ذلك عند العلماء ألا يجف العضو، الفصل حتى لا يجف العضو. وأيضا ضبطها العلماء حتى لا يجف العضو إذا كان المزاج غير متغير، مش عصبي، الدماء تغلي في عروقه فممكن يجف العضو بسرعة، أو وقت حار جدا إذا كان الجو على الوسطية وأيضا المزاج غير متغير، فنقول حتى لا يجف العضو، هذا الوقت الذي يكون فيه الموالاة بين العضو السابق والعضو اللاحق. قولان في المذهب بالنسبة لهذه المسألة، مسألة الموالاة، هل هي واجبة أو نقول شرط من شروط الوضوء أم هي من سنن الوضوء؟ القول الأول في القديم، وهذا قول الحنابلة، قالوا بشرطية الموالاة، قالوا الموالاة شرط في صحة الوضوء، فإذا توضأ فغسل وجهه ومكث مدة طويلة حتى جف العضو ثم غسل يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم صلى فسأل عن الصلاة، فالصلاة عندنا في القول القديم هي باطلة. لما؟ لأنه اختل شرط من شروط الوضوء وهو الموالاة. القول الثاني في المذهب وهو القول الجديد، قالوا بأن الموالاة سنة، فإذا فعل ذلك خالف الأولى ولم يضاعف له الأجر وصلاته صحيحة. قبل أن أشرع في الكلام على الأدلة في المذهب، ما معنى هذا في المذهب قديم وجديد؟ أو أقول ما الفرق بين أن أقول قولان في المذهب وجهان في المذهب، قديم وجديد في المذهب؟ ما درسنا ذلك؟ هذا حمزة، قولان في المذهب، قولان للشافعي، القول الأصل إمام المذهب. طيب قديم سند ما قبل دخولي لمصر، والجديد بعد دخولي مصر، لا أحسن. طيب وجهان في المذهب، وجهان، فأي مذهب تدرسه لابد أن تتعلم مصطلحات هذا المذهب. عندما نقول هذه المسألة فيها وجهان، فيها ثلاث أوجه، فيها أربعة أوجه، لا إله إلا الله ما لا يرجعون. طيب أنا أقرركم في المسألة، درسنا هذا ولا ما درسناه؟ لا إله إلا الله. عندك؟ عندك؟ أنك ما درست معنا. هو دام أحسنت هذا في القول، لكن أنا نريد الوجه، ويغتفر لك ذلك لأنك لم تدرس معنا في البداية. أحسنت، هو تخريج الأصحاب على أصل أو تأصيل الإمام، تخريج الوجه هو قول لصاحب من الأصحاب يخرج هذا الوجه على تأصيل الإمام الشافعي. فهذه المسألة فيها قولان، يبقى قولان للإمام، فيها قولان قديم وجديد. القديم يقول بأن الموالاة شرط، والجديد يقول بأن الموالاة ليست بشرط ولكنها سنة. الدلالات على ذلك، أما الدلالات على القديم من الأثر ومن النظر، أما من الأثر فمن الكتاب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، يقتضي الوجوب، وأيضا هنا وجه الدلالة يقتضي الفورية، يقتضي الفورية، والفورية معناها التعجيل، يعني لا نفصل بينهما بوقت طويل. هذا الاستدلال بالآية، والاستدلال من الحديث عندهم أثر. الأثر الأول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان بن عفان، حديث علي، حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه حتى لا نخلط هذان الحديثان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ووالى بين أعضائه، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب، والقاعدة عند العلماء أكمله بيان الواجب واجب، فهذه بيانا للواجب فنزلت منزلة الوجوب، لأن الأصل في الفعل أنه لا على الوجوب إلا بالقرائن، ومن هذه القرائن أن تكون هذه الأفعال بيانا لأوامر أمرها الله جل في علامه. حديث آخر هو حديث ابن عمر أنه توضأ ووالى ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فصل النزاع عندهم في حديث خالد بن معدان، حديث فيه بقية بن الوليد، هو حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله قدر اللمعة، لمعة كالدرهم قدر اللمعة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فأعد الصلاة، أو قال ارجع فأعد الوضوء وأعد الصلاة. هذا الحديث فيه كلام ونزاع كبير جدا، إذ الحديث أولا خالد بن معدان يرويه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل عند علماء الحديث من أعلى درجات الصحة، خطأ الراجح عند المحدثين المرسل حسن، لكن حسن لغيره صح؟ أيها المحدثون المرسل أصالة عند الجماهير هو ضعيف، ليس بصحيح حتى تأتي القرائن التي بيناها ليصح. قالوا وأيضا في الحديث بقية ابن الوليد، فبقية ابن الوليد يدلس شر التدليس، يدلس تدليس تسويا، والكلمة المشهورة عن بقية أحاديث بقية ليست بنقية فكون منها على فقية، لأنه أصلا ممكن يدلس يعني يسقط شيخ شيخ ويأتي بالعنعنة فيدمر لك الإسناد، فالغرض المقصود قالوا هذا الحديث أيضا فيه بقية. فعامة هذا القول الأول في هذا الحديث، وهذا الحديث فاصل في النزاع. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ سورة الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصح تسمعوا ذلك وقت صلى على النبي، فلما مر وجد رجل يصلي وفي رجله قدر اللمعة، فقال له أعد الصلاة وأعد الوضوء، قال له أعد الصلاة وأعد الوضوء. طبعا النزاع في الحديث كبير، لكن غرض المقصود ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ يستدل به من قال بالقول الأول أن الموالاة شرط في صحة الوضوء، قال له أعد الوضوء وأعد الصلاة، وجه الدلالة ما في طالب علم يستطيع أن أنا سأموت ممن يقول، يعني طلبة العلم لابد لهم احتكاكات بالآثار، وما بيأخذ الكلمة هكذا ويضعها ويرسمها وينطلها. وين وجه الدلالة من الحديث؟ صدقوني هذا أول طريق الطلب. هات صاحب الورديان أمروا بالإعادة ولم يأمروا بإيش؟ بأن يموت. قل لي هنا قدر اللمعة، قد توضأ وجفت الأعضاء وصلى وظهر ذلك، فلما وجد قدر اللمعة لو كانت الموالاة ليست بشرط لا أكمل لأمره، لأمره أن إيش؟ يمرر الماء على هذه الجزئية أو يغسل القدم فقط لو كانت الموالاة ليست شرط، لكنه أمره بإعادة كل الوضوء، فهذه فيها دلالة أنه اعتبر أن الموالاة شرط، أنها تكون من الشروط، اعتبر الموالاة شرطا فقال له أعد الوضوء ثم أعد الصلاة. القول الثاني هو الذي يعني رجحه المحققون كالنووي والرافع وغير هؤلاء، هو القول الجديد، قالوا ليست شرطا، وهذا قول جميل أهل العلم يعني، لكن نحن نلتزم بالمذهب، هذا عند المحققين، واستدلوا على ذلك أيضا بالكتاب وبالسنة. بقي لي أن أبين النظر، سامحوني تذكروني إذا أنا وهمت، قلنا هم احتجوا بأثر وإيش ونظر، أما النظر فعندهم القياس، قاسوا الوضوء على الصلاة، قاسوا الوضوء على الصلاة، قالوا الموالاة شرط في صحة الصلاة وهي عبادة، والوضوء عبادة بل هي شرط لهذه العبادة، فتكون الموالاة شرط فيها. وجه الشبه بين الوضوء وبين الصلاة، قالوا الوضوء يفسده الحدث، والصلاة أيضا يفسدها الحدث، فهمتم؟ يبقى إذن وجه الشبه، لأن الإلحاق لابد أن الفرع يكون إيش؟ نعم، فهو الفرع الآن قال الصلاة هي الأصل، الصلاة تفسد بالحدث، لو صلى الرجل وأخرج ريحا صلاته صحيحة، لكن يستغفر الله على ذلك، من الذي يفتي بهذا؟ لابد يضرب على أم رأسه، لا صلاته ليست صحيحة، لابد أن يذهب يتوضأ ويبني على ما سبق، صح؟ لا يستأنف، هذا الراجح الصحيح، فيستأنف، فقلنا الصلاة فسدت بالحدث، توضأ الرجل ومضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وجاء يغسل رجليه أخرج ريحا، قلنا له وضوءك ها وضوءك نعم فسد. فإذا المشابهة هنا هذه عبادة تفسد بالحدث وهذه عبادة فسدت بالحدث، فألحقنا الوضوء بالصلاة وقلنا الموالاة كما هي شرط في الصلاة، يعني إذا رفع لابد أنه إيش ما يجري الساعة فوق، لابد ينزل بعدما يقول الدعاء والذكر ولا يطيل. لو أطال تبطل الصلاة، لو أطال طولا يعرف منه الناظر له يقول هذا ليس في صلاة، الصلاة تبطل. ما لكم ما لكم رجل قال سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وجلس ساعتين وهو الذي يذهب ويجيء أمامه ويقول هذا رجل إيش متبتل، هذا في صلاة صح إيش هيقول؟ يقول هذا ليس في صلاة، هذا رجل نام وهو واقف صح ولا لا؟ يقولون هذا ليس في صلاة، فنقول الصلاة تبطل بذلك. فهنا لابد من الموالاة. قالوا إذا كانت الموالاة بين أركان الصلاة واجبة وهي عبادة، فالوضوء عبادة كالصلاة، يبقى الموالاة واجبة أيضا بين أركانها. الثاني تقول القول الثاني وهو الجديد أيضا عندهم من الكتاب والسنة والنظر على أن الموالاة ليست شرطا في الصلاة، استدلوا من الكتاب بنفس الآية، قالوا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا قد غسل، والآية لم تصرح بشرطية الموالاة، فإذا هذه دلالة على أن الموالاة ليست بشرط. أما من السنة فقد استدلوا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في الموطأ أنه توضأ وكان لابسا للخف، توضأ ولم يمسح على الخفين، كان في السوق توضأ في السوق حتى ذهب إلى المسجد، في رواية في البياقي في سنة صحيح قال حتى جفت أعضار أو قال حتى جف عضو، يعني هذه قاطعة للنزاع، لأنه ممكن واحد يقول السوق بجانب المسجد وما جف العضو، لا في البياقي صرح قال حتى جف العضو، فدخل المسجد فوجد جنازة يريدون الصلاة عليها، فأراد ابن عمر أن يصلي فقال أتوني بماء، فأتوه بماء فمسح على الخفين، هذا بعدما جف العضو، بعدما جف العضو من الوضوء. قالوا وهذا أثر صحيح عن ابن عمر أنه يرى أن الموالاة ليست شرطا، وفعل ابن عمر لم ينكر عليه أحد من الصحابة. فقالوا هذا من ابن عمر رضي الله عنه أرضاه في مرأة ومسمع من الصحابة، فلم ينكروا عليه شيئا، فلم ينكروا عليه شيئا، فهذه فيها دلالة واضحة عندهم على أن الموالاة ليست شرطا. الصحيح الراجح عند المحققين من الشافعية القول الجديد، لكن عندما نرسم قاعدة التي قعدها الإمام الشافعي ألا وهي إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا سيما هو القول القديم، والصحيح الراجح في ذلك هو القول القديم، لا سيما مع تصحيح حديث خالد بن معدان، لأن بقية في بعض الروايات صرح بالتحديث إن كان مدلسا وعنعم، فتصرح في بعض الروايات بالتحديث، تبقى العلة الثانية وعلة الإرسال هو أرسله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إبهام بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يضعف الحديث، لأن كل الصحابة عدول لا سيما المؤمنات الفضليات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح في ذلك أن الموالاة تعتبر شرطا وليست سنة، لأن الدليل واضح جدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأعد الوضوء وأعد الصلاة. من السنن أيضا عد لي، هو أتى بعشرة سنن أو أكثر، فمن السنن أيضا التسوك قبل الوضوء أو عند الوضوء، عندما تغسل يديك إلى الكوعي تتسوك، وهذه من السنة، والدلالة على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذه من السنة أن يتسوك، وقد بينا في باب السواك أن هذه من السنن التي يتقدم بها المرء بين هذه العبادة الجليلة وهي عبادة الوضوء. هذه السنة الثانية، عد لي وقل لي العدد. الثالثة التسمية، التسمية طبعا لها فروع، إن لم تجد سواكا وعندك فوطة أو منديل ممكن أن تستخدمه، ممكن أن تستخدمه. هل يقوم مقام السواك؟ لا، ما يقوم مقام السواك في كل وجوهه، لكن يقوم ببعض ما يقوم به السواك وهو تنظيف الأسنان. فإذا كان هناك منديل أو إصبع، وإن كان الحديث فيه ضعيف، لكن هنا يستحب أن تفعل ذلك وأنت تتوضأ. الثانية التسمية عند الوضوء، عند غسل اليدين تسمي، تسمي الله، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عنا أو نجم الإعواز للماء، فطلب الصحفة ووضع الماء ووضع يده في الماء، فالماء خرج بين إصبعي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال توضأوا بسم الله، فقال توضأوا بسم الله، يعني حالة كونكم متوضئين على تسمية الله جل في علاه، توضأوا بسم الله. الحديث الذي أضعفه نووي وصححه شيخ الألباني وصححه بعض المحدثين، كل أمر انديبال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبطل. وأيضا حديث صريح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا تسمية أو لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث مختلف في إسناده وصححه الشيخ الألباني، يعني من قال بتصحيح الشيخ الألباني يأخذ بهذا الحديث، وكفى بتصحيح الشيخ الألباني تصحيحا، وهو التصحيح لكثير من العلماء وإن أعلوا البخاري وأيضا أحمد. البخاري قال أحسن ما في الباب هو هذا الحديث، وهذا ليس تصحيحا له، يعني أحسن الموجودين فقط. الغرض المقصود قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن الإشكال الذي عنه هو أنه قال لا صلاة، نفى الصلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء، نفى الوضوء، صحة الوضوء انتفت هنا، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فكيف نقول أنه من السنن وهو الآن يقول لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه؟ أبا حمزة لا وضوء، نقول النفي هنا النفي ينصب بالنفي أصالة على استمتع على الوجود، على الوجود النفي ينصب أصالة على الوجود، لكن الرجل غسل الأعضاء فالوجود إيش؟ غير منفي. إن لم يمكن أن ينصب النفي على الوجود ينصب على الصحة الأول، على الصحة يبقى الوضوء موجود لكن غير صحيح لا يجزئه. إذا لم يمكن أن ينصب النفي عن الصحة ينصب على الكمال، ينصب على الكمال، وهنا لا ينصب على الوجود إن الرجل غسل الأعضاء، ولا ينصب على الصحة. لما؟ لأن الله جل في علاه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ما قال سموا، قال فاغسلوا، ولم يذكر التسمية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، تغسل وجهك، ولم يقل سم الله جل في علاه. فحديث الآخر بيّن أنها على الكمال، يعني لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذه واحدة. الثانية إذا نسي الرجل توضأ، وبعدما توضأ وغسل وجهه ويديه وصل إلى الرجلين نسي، تذكر فقال ما سميته، نقول له افعل كما تفعل في الطعام. ماذا تفعل في الطعام إذا نسيت؟ بسم الله أوله وآخره، فتقول بسم الله أوله وآخره. هذه حالة الأولى. حالة ثانية إذا قضيت وضوءك وانتهيت من غسل الرجلين فلا تسمي، ويفارق هنا الوضوء الطعام. لما؟ لأن في الطعام علة إن الشيطان يتقيأ، أما هنا لا، فهنا فارق الوضوء الطعام. إذا انقضت العبادة الموقتة بوقت والتسمية معلقة على هذا الوقت، إذا انقضت العبادة انقضت التسمية فلا تسمي ولا تستدرك. إذا الاستدراك محله إلى آخر عضو من أعضاء الوضوء، وأنت تتوضأ تقول بسم الله أوله وآخره، في أوله وآخره، متى؟ إذا كنت على آخر الأعضاء أو وقت الوضوء. هذه هي السنة الثانية. الحالة الثالثة أو نقول ما يتعلق به ثالثا للتسمية، أن الغزالي رحمه الله وكثير من الشافعية قالوا له أن يكمل يقول بسم الله، هذه أول مراتب الخير. أكمل من ذلك يقول بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام، ثم دعاء يلي دعاء بعد ذلك، وهذا كله لا أصل له ولا دليل عليه، إذ الأصل في العبادات التوقيف، وهذه عبادة لا يمكن أن نتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تأتنا الأدلة على ذلك، ولا يتسامح في شيء من العبادة إلا بدليل وبتوقيف. السنة الثالثة أم الرابعة؟ الرابعة غسل الكفين قبل أن يدخل يده في الإناء، وهذه لها حالات. في النهار ليست تعقيبا على النوم، فنقول له يستحب لك أن تغسل يديك إلى الكوعين، وطبعا الكوع إلى العضد، تغسل يديك إلى الكوعين. خطأ، أين الكوع؟ في الكوع، هذا هو، هذا هو الكوع، صح؟ إيش الكوع؟ كوع والبوع والكسوع. طيب نجعلك تقول هذا آخر شيء، فيغسل اليدين إلى الكوعين، هذه من السنة أن يغسل اليدين إلى الكوعين. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه أنه يعني صب الماء على يمينه ثم غسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغسل يديه. هذه الحالة الأولى، مستحب له أن يغسل يديه قبل أن يبتدئ الوضوء إلى الكوعين. والحالة الثانية قام من النوم، قام من النوم، فنقول له يكره أن تضع يدك في الإناء حتى تغسلهما ثلاثا، إلا إذا استيقنت وتأكدت من وجود النجاسة فيحرم عليك أن تضع يديك في الماء. أما الأولى فسأفسرها والثانية سأسألكم عنها. أما الأولى فهو يكره أن يضع يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، لابد أن يغسل في الخارج، يأخذ الإناء فيصب على يديه فيغسلهما ثلاثا ثم يضع يده في الإناء يأخذ الماء يغترف الماء ليتمضمض ويستنشق. أما دليل الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فلا يضع نهي هو على التحريم. فلما قلت أنا على الكراهة؟ لأن العلة قد صرفت النهي من التحريم والكراهة. ما هي العلة؟ قال للسلام بأنه لا يدري أين باتت، يبقى خشيت أن يكون علق بيديه إيش؟ النجاسة فتنجس الماء. فلذلك قلنا على الكراهة إن لم يتأكد. أما إذا استيقن فلا يجوز أن يضع يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. لما؟ سؤال لكم، لما أحمد صاحب الوردان؟ طيب هات ما عندك يا أحمد. لا، لما يحرم أن يضع يديه في الإناء؟ لو تدبرت وتأملت لأدركت الإجابة. ها وإيش فيها؟ نعم أحسن، يحرم علينا أنه لو وضع يده في الإناء ها نجس الماء، فإذا نجس الماء من الإناء ما يستطيع أن يتوضأ به، لا سيما إن كان في صحراء وما عنده إلا هذا الماء، فلا بد أن يصير إلى البدل. فالصحيح هنا نقول يحرم لأنه تأكد أنه سينجس الماء، لا سيما إن كان الماء قليلا. أحسنت، يقل عن القلتين، يقل عن القلتين بالتفريق عندنا في المغرب. فالصحيح الراجح نقول الحالة الثانية، إذا استيقظ ولم يستيقظ بالنجاسة في يده يكره أن يضع يديه ويستحب له أن يغسلهما، وإذا كان قد استيقظ من النجاسة يحرم عليه أن يضع يديه. يبقى غسل اليدين قبل الوضع في الإناء أيضا من المستحبات ومن السنن. الرابع المضمضة والاستنشاق، من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق. أولا الدليل على السنية قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل تمضمضوا واستنشقوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التبيين، وده فاصل في النزاع، في مقام التبيين، والقاعدة عند العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، ولم يقل مضمض واستنشق، لأن الرجل ما يعرف كيف يصلي ولا كيف يتوضأ، فعلمه جواب الحكيم، علمه صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وعلمه كيف يتوضأ، قال توضأ كما أمرك الله، كأن الرجل يبهم عليه الأمر، ممكن ما يحلل المسألة. ففي رواية أخرى قال له توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، وده مقام تبيين، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك ورجليك، ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. فهذه دلالة واضحة جدا على أنها سنة وليست بواجبة. يعني لنافلة القول نقول أن بعض الناس قال لا ده قال الإنسان تمضمض واستنشق، وهذا حديث اختلف فيه العلماء والراجح تصحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق أمر بذلك، وهذا الأمر للوجوب. وأيضا حتى لو قلنا الأحاديث فيها ما فيها الأنف والفم من إيش؟ من الوجه، فلابد من المضمضة والاستنشاق. فنحن نقول أولا هذه الأحاديث مصروفة، هذا الأمر وإن كان الأصل في الأمر الوجوب صرفت إلى الاستحباب بإيش؟ بمقام التبيين، لأن أحوج ما يكون يعني يتعلم أركان الوضوء هذا العربي الذي لم يعرف كيف يصلي، فقال له صلى الله عليه وسلم معلما إياه حتى لا يكثر عليه، أنت لا تعرف أنا سأبين لك الأركان وبعدين أنت تعلم السنن، اغسل وجهك هذا أول الأركان، ولم يقل له مضمض واستنشق، واغسل يديك، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيه ما ينفعه في صحة صلاتي، والذي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فيبين له الأركان التي تصح بها الوضوء وتصح بعد ذلك بها الصلاة، فهذا مقام تبيين. أما الأمر الثاني في النظر لما قالوا إن الأنف والفم من الوجه، قلنا نعم، والعين من الرأس، العين من الرأس صح، العين من وين؟ من الوجه. فنقول الأنف والفم من الوجه لها ظاهر ولا، ونحن نقول بوجوب غسل ظاهر الأنف وليس بوجوب غسل الباطن، صحيح. وكذلك أنتم إذا قلنا لكم العين من الرأس أم الوجه، قلتم من الوجه، فيجب للإنسان أن يفتح عينيه ويدخل الماء في عينيه، يجب صح ولا لا؟ هي من الوجه فلا بد أن تغسل صح ولا لا؟ مش ده التقعيد اللي قعدوه، لابد يفعل ذلك. وما في أحد يقول بهذا الكلام بحال من الأحوال، حتى أنهم أنكروا على ابن عمر أنه كان يغسل المآقي ويعني يزيد فيها، فقلنا له إذا كان ظاهرا نحن نقول بأنه من الوجه لابد أن يغسل، أما الباطن فلا. فالصحيح الراجح في ذلك أنك كما تقول أن العين لا يلزمك أن تدخل فيها الماء، لا يلزمك أن تدخل الماء في الفم ولا في الأنف. وأما إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق فهذا من باب الإرشاد وليس من باب الإيجاب، فهي من السنن المستحبات. يبقى عليها أن نقول لها صورتان، لها حالتان. الصورة الأولى المضمضة منفصلة عن الاستنشاق أو الاستنثار، يدخل الماء فيدير الماء في فمه ويمج هذا الماء ثلاث مرات بثلاث غرف أو بثلاث غرفات، وأيضا يفصل الأنف عن الفم ثلاث مرات يستنشق ويستنثر. وهذا الحديث ورد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه النووي لكن صححه الحافظ ابن حجر، ونحن نأخذ بالتصحيح الحافظ ابن حجر. فالأدلة التي وردت في فصل المضاد والاستنشاق أدلة صحيحة، لكن الأولى منها والأفضل منها والأرقى منها والأكثر ثوابا أن تجمع بين المضاد والاستنشاق في غرفة واحدة ثلاث مرات كما حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد كما وصفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذ غرفة ثم يدخل بعض الماء في فمه ويدخل البعض الآخر في أنفه فيمج الماء أولا من الفم ثم بعد ذلك يستنثر من الأنف. هذه بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، وقلنا أن أرقاها مرتبة أن يجمع بينهما في غرفة واحدة. السنة التي بعد ذلك مسح الأذن. مسح الأذن يعني الشافعية قبل أن ندخل على الأذن قالوا مسح كل الرأس. لما؟ لأن المذهب عندنا أن مسح ثلاث شعرات أو مسح جزء من الرأس ما يقع عليه اسم المسح يصح، وقد بينا أن هذا مخالف للأثر وأن الصحيح لابد أن يجمع المسح في كلية الرأس، لكن هنا قالوا السنة مسح كل الرأس. من ذلك أيضا مسح الأذنين. مسح الأذنين هي من السنن، وهذه دلت عليها الآثار والأدلة الكثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنين وقال الأذنان من الرأس. يبقى لنا النظر في مسألة الأذن كيفية المسح والأذنان من الرأس أم من الوجه أم هي مستقلة، ننظر في ذلك. أولا الأذنان، مسح الأذنان من السنة أن يأخذ ماء جديدا، لأن المسلم قد أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين كما في الحديث الصحيح في السنة أن المسلم مسح أذنيه، مسح ظاهر الأذنين وباطن الأذنين. والمسح يدخل الإصبعين في سماخي الأذن، سماخي الأذن هي الفتحة، هي فتحة هي تصل إلى القبلة هذا في سماخي الأذن. أدخل المسلم إصبعه في سماخي الأذن ومسح الظاهر والباطن، فهذه مسحة واحدة. فالسنة أن يمسح الأذن ظاهرا وباطنا بإدخال الإصبع في سماخي الأذن، يمسح ظاهرا وباطنا. هذه الأولى. الثانية، هل يكرر المسح ثلاثا؟ نقول لا، فقد تعدى وظلم. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح إلا مرة واحدة، ومن السنة أن يأخذ ماء جديدا. المسألة المتعلقة بهذا الباب هو هل الأذن من الرأس أو الأذن من الوجه؟ الزهري قال الأذن من الوجه واستدل على ذلك وشق سمعه وبصره، وأما الجماهير كما قال الحنابلة قالوا الأذن من الرأس، قالوا الأذن من الرأس. طب الأذن من الرأس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وهذا حديث ضعيف وقد صححه الشيخ الألباني حتى لو قلنا بتصحيح هذا الحديث. ثم قالوا بوجوب المسح، نقول لا، الصحيح بسنية المسح. لما؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم توجيهه الأذنان من الرأس يعني الأذنان ها لا يعني الأذنان جزء من الرأس، فإذا اعتمر المرء وبعدما طاف بالبيت وطاف بالصفا والمروة وانتهى إلى المروة ولا ينتهي إلى الصفا؟ ها ينتهي إلى متأكدين؟ الحمد لله. فإذا انتهى إلى المروة فعليه أن يحلق شعره، فهو يحلق شعره ويأتي برجل طبيب حتى يقص أذنه مع الرأس، لأن الأذنان من إيش؟ من الرأس. وكما قالوا بعض العلماء قال هي واجب أو ركن، قل هي من واجبات العمرة من أركان العمرة أنه يحلق بعد ما ينتهي، فعند الحلق لابد أن يقص الأذن. ليه؟ لأن الأذنان من الرأس. هل يقول بذلك أحد؟ ما كانش واحد أصبحت أذنه سليمة بحال من الأحوال. فالصحيح أن نقول الأذنان من الرأس يعني حكمها حكم الرأس، إذا كان الرأس حكمه الغسل فالأذن من الرأس يعني حكمها من حكم الرأس تغسل، فإن كان حكمها المسح فإنها تمسح كما يمسح الرأس، وهذا الراجح الصحيح. إذن أيضا من السنن مسح الأذنين. بعد ذلك تخليل اللحية قد تكلمنا فيه، تخليل الأصابع أو أصابع اليدين والرجلين. تخليل أصابع اليدين والرجلين، التخليل هو لحديث لقيط بن صبرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وخلل الأصابع. وطبعا قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال وخلل الأصابع. وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، قلنا مصروف بالآية وبالحديث، والراجح الصحيح أن تخليل الأصابع ليس بواجب بل هو من السنة. العلماء قالوا فيها حالات، هل يخلل الأصابع ثلاثا أم يخللها مرة واحدة؟ هو الأكمل أن يخللها ثلاثا حتى يبالغ في التنظيم، وإلا فأول المراتب أن يخلل الأصابع مرة واحدة. ويجب تخليل الأصابع في حالة واحدة إذا كانت الأصابع ملتصقة وغلب على ظنه عدم وصول الماء للبشرة، فوجب عليه أن يبدأ بدلك الأصابع أو يخلل الأصابع حتى يتأكد من وصول الماء، أو كانت الأظافر طويلة مثلا أو في بعض يعني يمنع وصول الماء، فوجب عليه التخليل حتى يصل الماء إلى العضو. أيضا من السنن تقديم اليمنى على اليسرى، من السنن تقديم اليمنى على اليسرى. وقال من السنن والأدلة على أنها سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أو الدليل الثاني على سنية تقديم اليمنى على اليسرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا فابدأوا بالميامن، توضأوا فابدأوا بما يمنكم، توضأوا فابدأوا بما يمنكم. وهذا حديث صحيح النووي وصححه الحافظ وصححه أيضا الشيخ الألباني، قال توضأوا فابدأوا بما يمنكم. وهذا صراحة الحديث يعني ينجم لنا معه إشكال، لأن هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، توضأوا فابدأوا بالميامن. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله. فهنا الكلام على البداءة باليمين، الأئمة الأربعة لا الشافعي فقط، الأئمة الأربعة قالوا بالسنية، أما فقهاء المدينة السبعة فقد قالوا بوجوب الابتداء باليمين. بمعنى لو توضأ الرجل فمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم بدأ بيده اليسرى فغسلها، ثم غسل اليد اليمنى، ثم بعد ذلك مسح برأسه، ثم غسل رجليه وصلى، فقال له الفقهاء السبعة صلاتك باطلة. لما؟ وضوءك لم يصح. فماذا عليه؟ لم يجف العضو، ماذا عليه؟ يعيد، يعيد الوضوء. أحسنتم وأخطأتم، ها يبدأ من أول اليد، فيبدأ من اليمين ثم بعد ذلك يعني يغسل اليمنى ثم اليسرى ثم يبدأ يذهب يصلي، صح؟ أجب طيب أبا البراء، كيف الترتيب؟ يعني إيش يفعل؟ بعدما يغسل اليمنى واليسرى ثم يمسح في رأسي، يمسح في رأسي ثم يغسل رجليه، لأن الترتيب واجب. إذا قلنا هترجع من اليد تبدأ اليمنى واليسرى، لا نعتد بما جاء بعده، مفهوم؟ لأن ما بني على فاسد فهو فاسد، فأنت بعد ذلك تمسح الرأس وبعدين تغسل الرجلين. فإذا ابتداء باليمنى عند الفقهاء السبعة من الوجوب بمكان، وصراحة قولهم من القوة بمكان، لأن الإنسان قال فابدأوا بالميامن، أمر وظهر أمر الوجوب. والثاني ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله، في وضوئه وترجله ونعله وكل شيء كان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه اليمين. فصراحة القوة تلوح من الأفق في كلام الفقهاء السبعة، لكن النووي صرف هذا الوجوب بحديث موقوف عن علي بن أبي طالب وصححه هو، فمن اعتمد تصحيحه قال به أن علي بن أبي طالب توضأ أمام الناس فابتدأ بالمياسر ولم يبتدئ بالميامن، إذا صح التعبير، ابتدأ باليسرى ولم يبتدئ باليمنى لبيان الجواز، ابتدأ باليسرى ثم بعد ذلك ختم باليمنى ثم صلى ليظهر أن هذا على الجواز. وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وهذه السنة قبل الأخيرة. من أيضا من السنن هو نبض اليد، نبض اليد، عدم نبض اليد إذا توضأ يبقي أثر العبادة على جسده، وهذا أيضا عندنا في المذهب، لأنه يكره أن تزيل أثر العبادة كما في الشهيد، وأيضا في مسألة السواك كما بيناه الأسبوع قبل الماضي. فنبض اليد قالوا على الكراهة لا يستحب له. وإذا قلنا بعدم الاستحباب أيضا تنشيف الأعضاء في المذهب من السنة، عدم تنشيف الأعضاء، وإن كان الراجح الصحيح أنها على الجواز، هي فيها أقوال ثلاثة، والصحيح الراجح قول ابن عباس للصحابة قال بعدم جواز تنشيف الأعضاء كما قال عمر، وبعضهم قال بجواز التنشيف، والثالث هو قول ابن عباس هو القول الصحيح الراجح، قالوا بجواز التنشيف أو تركه تبردا أو غير التبرد، له أن يفعل ذلك أو ليس يفعل ذلك لا ملامة عليه، فإن المسلم نفض يديه من الماء بعدما اغتسل وأتته ميمونة بالمنديل فما استخدم، رفض المنديل ما استخدمه، ما استخدمه لها تأويلات، ما استخدمه أراد التبرد، ما استخدمه أراد أثر العبادة أن يكون موجودا، لها احتمالات. فالصحيح أنها على الجواز، ونكون بذلك قد ختمنا كل هذه السنن للوضوء مع فرائض الوضوء. والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الكلام على الاستنجاء أو آداب قضاء الحاجة، وسنبين الحكمة لما لم يأتي بنواقض الوضوء وأتى بالاستنجاء بعد الوضوء ولم يسبق الوضوء الاستنجاء. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم. مسألة من المسائل أظهرها للإخوة وأنظر. أخ توضأ وبعدما توضأ تسوك أولا وسمى الله، يأخذ بكل السنن والواجبات، وغسل يديه إلى الكوعين ثلاثة، وخلل الأصابع، ثم مضمض واستنشق في ثلاث غرفات، مرة في كل مرة يجمع بين المضمضة والاستنشاق، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثة، وأشرع في العدد كما بينا أن هذه من السنن وبيناها قبل ذلك كما في حديث أبي هريرة، ثم مسح رأسه مرة، بل قال ثلاثا على المذهب الشافعي، مسح رأسه ثلاثة، ثم غسل رجليه فخلل ثلاثة، وغسل الرجلين إلى الكعبين، بل أشرع في الساق حتى يطيل الغرة على قول العلماء. ثم بعد ذلك بعدما توضأ قال دعاء الختم الذي نسيناه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في حديث عمر بن الخطاب فتحت له أبواب الجنة الثمانية، في حديث في رواية الترمذي يقول بالدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يقول بذلك بعد الوضوء. ها طيب، وهذا صححه بعض العلماء وضعفه كثير من العلماء. الغرض المقصود بعدما قال ذلك جاء يكبر ويصلي شكا، مسحت رأسي أم لم أمسح رأسي، جاء الهاجس قال أنت غسلت كل عضو من أعضائك ولم تمسح رأسك، اذهب الآن قبل أن يجف العضو، اذهب الآن فاستدرك فامسح رأسك، فشك شكا عظيما في مسح الرأس، فماذا عليه؟ متصورة ولا غير متصورة؟ أنا جمعت لكم في هذه الصورة فرائض الوضوء وسنن الوضوء، ثم كلام على قاعدة مهمة جدا، لأن كثير ما يتوضأ المرء ويأتيه الوسوسة في الوضوء، بس اللي سيجيب سيستمر معي في النقاش، جيد؟ من اخترته للإجابة سيستمر معي في النقاش، ماشي كريم صدق. المشكوك فيه ايه؟ كالمعدوم، ما الدليل على ذلك يا اخي؟ وهو احسن لا فضة فوق. طيب فين اليقين هذا؟ هو شك مسح رأسه ام لا؟ وين اليقين؟ من قلت لك استمر، انت ابتديت بداية قوية جيدة جدا على عمدة الاحكام كما بيناها، لكن كان المفروض تستمر على نفس المنوال. وين هذا اليقين؟ وين اليقين؟ أبا معاذ لا فض فوق، أنت الآن بقى يعني خلاص تعلمت الدرس ووعيت الدرس جيدا وأصبحت ملتزما التزاما وإجابتك أصبحت سديدة، لا سيما بالرؤية التي بشرتني بها، فأنت مقدم عندنا الآن صح؟ الأصل إيش؟ الأصل أن الذي تعلم الوضوء وهو يكرر وضوءه أن الأصل أن وضوءه كان، والقاعدة عند العلماء الأصل بقاء ما كان على ما لم يأتي قرينة، أم تأتي قرينة أو يأتي دليل على انخرام هذا الأصل، صحيح ولا لا؟ وعلى أنه قد حدث في خلل في هذا الأصل، فنقول له لا، ابقى المشكوك كالمعدوم، المشكوك فيه كالمعدوم، كما بين الأخ الكريم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والأمر الثاني أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنقول له صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح، واحفظ هذه القاعدة، لم تكن من المقاعدين احفظ هذه القاعدة، كل شك جاء بعد عبادة فلا عبرة به، كل شك جاء بعد عبادة فلا عبرة به. صليت أربعا بعد الظهر وسلمت، بعدما سلمت وكنت مريضا ما استطعت أن تصلي في المسجد فسلمت، فجاءك الشيطان فقال أنت صليت ثلاثة، قل القاعدة كل شك جاء بعد عبادة فهو لا عبرة به، لأن المشكوك فيه معدوم حتى يتبين بالقرائن صدق هذا الشك. هذه المسألة